بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، يعني في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19، عن 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. والقصر الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فلا يتغير. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10، أي 10 أيام. باب الصلاة بمنى، يعني في أيام الحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع عثمان صدرا من إمارته أي من خلافته، ثم أتمها. النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أيام منى، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعثمان في أول خلافته. فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان، يعني وهو آمن لا يخاف من شيء، آمن ما كان بمكة بمنى ركعتين، يعني قصر الصلاة في الحج صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه خالف السنة، الرسول قصر صلى الله عليه وسلم. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، يعني قصر، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي أي نصيبي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة أيام الحج، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر رضي الله عنهما. باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة، يعني وصل مكة يوم أربعة من ذي الحجة، يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم أربع من ذي الحجة. باب: في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يعني مسافة يوم وليلة على الإبل سفر. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة، لا تقصر الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان، يعني مسافة من مكة إلى عسفان تقصر الصلاة. قال: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب الراوي. قال الحافظ: قوله وهي أربعة، أي الأربعة البرد 16 فرسخا، البريد أربع فراسخ، فأربع برد ب16 فرسخ. قال: ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري. الفرسخ ثلاثة أميال، والميل في الأرض منتهى بد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. باب: يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، أي بيوت المدينة، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. لما سافر ووصل ذي الحليفة قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الصلاة في أول ما فرضت، الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في السفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فروى الطحاوي رحمه الله وغيره من هذا الوجه عن الزهري رحمه الله قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا لأن الأعراب أهل البادية كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع. يعني هذا اجتهاد منه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قصر في السفر. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. المغرب لا يقصر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر، يعني إذا كان مستعجل يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير، إذا كان مستعجل كان يؤخر المغرب وحتى يجمع المغرب مع العشاء. فالمغرب ثلاث ركعات لا يتغير، والعشاء ركعتين قصر في السفر. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. الحاج لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولكن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، يعني يؤخر المغرب إلى أن يصل إلى المزدلفة ويجمع بين الصلاتين، المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. قال سالم وأخر ابن عمر رضي الله عنهما المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، يعني جاءه الخبر بأنها ماتت أو على وشك الموت، فلذلك استعجل وأخر المغرب. فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، يعني المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، أي إذا كان مستعجلا. وقال عبد الله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح أي لا يصلي نافلة بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل رضي الله عنه. باب صلاة التطوع على الدواب. إذا كنت مسافر راكب على بعير أو نحو ذلك تصلي النافلة على بعيرك، تشير للركوع والسجود وتصلي النافلة على البعير، وهذا من فضل الله حتى لا يضيع الوقت، فتصلي النافلة على بعيرك ونحو ذلك وحيثما توجهت به، أن حيثما توجه البعير تصلي في النافلة في السفر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، يعني إلى أي جهة توجهت، النافلة على الراحلة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع، كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، يعني إلى حيث توجهت الراحلة. أما الفريضة كان ينزل على الأرض ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة.

أما السنة الرواتب كان لا يصليها في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم لا يصلون السنن الرواتب في السفر، وأما النفل المطلق يصلي على الرحيل. باب من تطوع في السفر بغير دبر الصلوات وقبلها، يعني غير السنن الرواتب. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر لأن سنة الفجر مؤكدة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته يصلي صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، يعني يقرأ قراءة خفيفة لكن يطمئن في الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن عامر أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، يعني صلاة الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني يشير برأسه للركوع قليلا والسجود أخفض قليلا، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير إذا كان مسافرا مستعجلا في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما، أي لا يصلي السنن الرواتب، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد بن عبيد الله ابن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ففي الدارقطني رحمه الله من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة جمعه بين المغرب والعشاء، فنزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع الحديث، يعني يقيم الصلاة للمغرب ويصلي 3 ركعات ثم يقيم للعشاء ويصلي 2 ركعات. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني إذا قام من المرحلة قبل الزوال يؤخر الظهر إلى العصر. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني من المكان الذي كان فيه قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال إذا ارتحل من ذلك المكان قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. أما إذا زالت الشمس وهو في المكان ثم ارتحل كان يصلي الظهر ثم يركب، وأما إذا ارتحل قبل الظهر كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما في حالة السفر. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، يعني إذا ارتحل من المكان بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني من المكان قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، إذا زالت الشمس قبل أن يقوم من المكان صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ أي مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. كان مريضا فصلى جالسا. اتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان الإمام جالس فالمأموم في آخر الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ثم رأى في نفسه نشاطا فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، فكان هو الإمام جالسا والناس قيام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخذش أو فجحش شقه الأيمن، أصابه شيء في شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا لأنه مريض صلى الله عليه وسلم، فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران ابن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا أي به مرض الباسور، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إذا صلى قاعدا بسبب المرض صلاته كاملة، اتقوا الله ما استطعت. وإذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام فله نصف الأجر. قوله وكان مبسورا يعني به مرض الباسور وهو مرض في الدبر. عفانا الله وإياكم والمسلمين. باب صلاة القاعد بالإيماء أي بإشارة الرأس. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان رجلا مبسورا يعني به مرض الباسور. وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. يعني إذا كان يقدر على القيام وصلى قاعد فله نصف الأجر يعني النافلة، وأما الفريضة فإذا كان يقدر فيجب أن يقوم، أما النافلة وإن كان قادرا وصلى جالسا له نصف الأجر. فقال من صلى قائما وهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم يعني إذا كان قادرا، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القائم. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبه، إذا ما قدر يصلي قاعد صلى على جنب. وقال عطاء رحمه الله إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، إذا كان مريض وليس عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة كان لأنه مريض ما يقدر يتحول إلى القبلة. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير مرض في الدبر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله فعلى جنب في حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه يضطجع ووجهه إلى القبلة، يضطجع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة ويصلي بإشارة الرأس إذا كان لا يقدر على القعود. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أي زال المرض أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن رحمه الله إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا يعني على قدر الاستطاعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن أي كبر سنه، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر. فإن كنت يقضى إذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقضى، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائما اضطجع صلى الله عليه وسلم. هذا في صلاة الليل كان يصلي جالسا فإذا بقي قدر 30 آية قام وقرأ وهو قائم وركع وسجد صلى الله عليه وسلم.

قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، سجود طويل، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، يعني سنة الصبح، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي أي المؤذن للصلاة صلى الله عليه وسلم. كان يطيل السجود ويذكر الله كثيرا صلى الله عليه وسلم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى أي مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. إذا مرض وترك القيام هذا عذر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه. هذه امرأة مشركة وهي أم جميل زوجة المشرك، فقالت امرأة من قريش، قال المعلق هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب حمالة الحطب قاتلها الله. تأخر جبريل عليه السلام فقالت هذه المرأة أبطأ عليه شيطانه نعوذ بالله، فنزلت ردا عليها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك، رد على ما قالت هذه المشركة صلى الله عليه وسلم. باب تحريض أي ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، يعني رغب في قيام الليل وفي النوافل ولم يوجب ذلك لكن رغب في ذلك. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة يحثهما على قيام الليل. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات أي أمهات المؤمنين، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية بالنعم في الدنيا عارية في الآخرة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والأعمال الصالح. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه أي مر عليهم ليلا، الطروق هو الليل، طرقه أي مر عليهم ليلا وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما، فقال ألا تصليان، أن حثهما على قيام الليل. فقلت، يقول علي رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، أي لم يقل شيئا. ثم سمعته وهو مولل أي ذاهب يضرب في فخذه، يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فينبغي للمسلم إذا دعي إلى الخير أن يسمع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، أي يترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم، وما سبح، أي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، أي صلاة الضحى قط، وإني لأسبحها. على كل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. في حديث أن ابن آدم مركب من 360 مفصل، فينبغي أن يتصدق عن كل مفصل، فسبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الأعمال شكر لله، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى شكرا لله على هذه المفاصل التي في الجسد، لأن هذه المفاصل هي تعيننا على الحركة والقيام والقعود والحمل والتنزيل، فينبغي أن نشكر الله على هذه المفاصل بالأذكار الشرعية، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، يعني قيام الليل، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم إن اجتمعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، يعني خاف أن يفرض عليهم فيشق عليهم، رحمة منه صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان بالعفو والعافية والصحة والقبول والإعانة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، أي تنتفخ قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه، أي تشقق من طول القيام، والفطور الشقوق، انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أتنتفق أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. فشكر النعمة بالطاعة والعبادة. اللهم وفقنا لشكرك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب من نام عند السحر، أي آخر الليل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر كان يقوم الثلث الأخير من الليل، كان السحر يعبد الله عز وجل، لأن إذا بقي الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك إلى طلوع الفجر. فالثلث الأخير من الليل وقت فيه أجر عظيم. اللهم وفقنا لطاعتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم، العمل الصالح المداوم عليه. قلت: متى كان يقوم؟ يعني لقيام الليل. قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. إذا سمع الصارخ يعني إذا سمع صوت الديك في آخر الليل كان يقوم صلى الله عليه وسلم. الصارخ أي الديك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى قيام الليل لآخر الليل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ألفاه أي ما وجده السحر عندي إلا نائمة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا، وإلا كان يقوم آخر الليل صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر أي للصيام فلم ينم حتى صلى الصبح. فتأخير السحور سنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا أي تناولا طعام السحور، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس رضي الله عنه: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور قبل الأذان بنصف ساعة أو نحو ذلك. تأخير السحور أفضل وهو يعين على الصيام. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في صلاة الليل، فعبد الله بن مسعود صلى ذات الليلة وأطال القيام، فقال أنه أراد أن يجلس ثم لم يجلس بل صبر رضي الله تعالى عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فمه بالسواك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفت طلوع الفجر أوتر بركعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7، أن أحيانا كان يصلي 7، و9 أحيانا يصلي 9، و11 سوى ركعته الفجر. حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر.